رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجملة، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. يقسم الله بنفسه جل جلاله وهو الذي خلق مشارق الشمس والقمر والنجوم والكواكب ومغاربها، وفيها آية على بديع صنعه وعظيم خلقه على أنه سبحانه قادر على ما أراد لا يعجزه أمر، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. أقسم سبحانه على أنه قادر على أن يستبدل بالكفار قوما أفضل منهم وأطوع وأكرم على الله من هؤلاء المشركين الذين كفروا به وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك أحد يفوت الله أو يعجزه أو يخرج على حكمه أو يتحصل من قضائه إذا أراد به شيئا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فاترك أيها النبي الكفار يخوضوا في الباطل ويلعبوا في الدنيا، فأقوالهم لاهية وأفعالهم عابثة وأعمارهم ضائعة حتى يلاقوا يوم الحساب ليذوقوا فيه العذاب، فجزاؤهم ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصر يوفضون. ذلك اليوم يخرجون فيه من القبور مسرعين كسرعتهم في الدنيا إلى آلهتهم التي عبدوها من دون الله، يهرولون إليها ليجدوا هناك جزاءهم المنتظر وعقابهم المعد. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلت من الكفار الأبصار وعلاها المهانة والعار لما عاينوا النار، ذلك يوم القيامة الذي وعدوا به في الدنيا فاستهزأوا وكذبوا، فالآن يرونه رأي العين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يخبر الله سبحانه أنه أرسل نوحا عليه الصلاة والسلام برسالة التوحيد إلى قومه وأمره أن يحذر قومه عذاب الله المؤلم إن لم يؤمنوا بالله ويتبعوا نوحا. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال لهم نوح يا قوم إني نذير لكم من عذاب شديد لا لبس في دعوتي، بل هي واضحة مفهومة، أن وحدوا الله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وتابعوني فيما أدعوكم إليه، وهذا منهج الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهما عمودا الفلاح والنجاة. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يصفح عن ذنوبكم ويتجاوز عن خطاياكم ويمد في أعماركم ويبارك في أوقاتكم ويؤخر الأجل إلى وقت معين في علم الله، لأن الأجل إذا نزل فلا تأخير فيه، ولو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإيمان وطاعة الرحمن، ولكن الجهل أوردكم موارد العصيان. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال نوح يا رب إني اجتهدت في دعوة قومي إلى الإيمان طيلة الليل والنهار، وهذا دليل على شدة الحرص واستفراغ الوقت في الدعوة. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فما زادتهم دعوتي إياهم إلى الإيمان إلى هروبا وإعراضا، وكان الواجب عليهم الاستجابة والقبول ولكنهم رفضوا الحق. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان بالرحمن ليغفر لهم أثار الذنوب والعصيان، جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا الحق زيادة في الإعراض، وغطوا وجوههم بثيابهم لئلا يروا نوحا، واستمروا على الكفر وأقاموا على الضلالة واستكبروا عن قبول الحق استكبارا شديدا، فهم عطلوا الأسماع والأبصار والقلوب عما خلقت له. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني رفعت صوتي لهم بالدعوة وأعلنت رسالتي في مجامعهم ومجالسهم، فلم يأتي النقص من قبلي في التبليغ وإنما من جهتهم في الإعراض. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ثم إني أخفيت صوتي بدعوتي، فمرة أرفع الصوت إذا كثر الجمع وبعد المخاطب، ومرة أخفضه إذا قربت منهم أو كان المدعو واحدا، والمعنى ما تركت طريقة تصلح للدعوة إلا سلكتها. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأمرتهم باستغفار الواحد القهار، فإنه غفار الذنوب ستار العيوب، يقبل من تاب ويرحم من أناب، والاستغفار هنا يتضمن التوحيد والتوبة.